الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن سرور الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمدية، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل: بسم الله أوله وآخره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم رجلا كان أو مرأة، كبيرا أو صغيرا، في سفر في إقامة، أكل كثيرا أو يسيرا، في بيته في خارج بيته، في وليمة في مطعم في أي مكان، إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه. لما كان أن الإنسان يتعرض للنسيان ينسى، قيل سمي إنسانا للنسيان ينسى، وأول ناس أول الناس وهو نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. فالنسيان يعرض للمرء ويعرض للإنسان، قد يعرض له في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قام إلى الثالثة من غير أن يجلس، فلما انتظر تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، فقال: ما لكم لم تذكروني، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. قد ينسى الإنسان في مواعيده، قد ينسى الإنسان فيما يخصه وأهل بيته، وقد ينسى الإنسان أمر الطعام أو بعض الآداب كالتسمية مثلا كما هو الشأن في هذا الحديث. فإذا نسي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يستدرك به الإنسان إذا نسي، فقال: فليقل بسم الله أوله وآخره. قوله بسم الله، هذا الحديث أصرح ما ورد في التسمية على الطعام، أن يقول بسم الله، هذا أصرح ما ورد، أصرح ما ورد. وهذا الحديث دال على أن لفظ التسمية أن يقول بسم الله ولا يزيد، ولا يزيد على ذلك شيئا. وقال بعض العلماء: لا بأس لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا استحسنه النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، وكذلك استحسنه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح رياض الصالحين وفي غيره. لكن الحق أحق أن يتبع، والسنة وردت بالاقتصار على التسمية. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر كلاما للنووي في هذا السياق قال: ولم أرى على ما قاله النووي دليلا، أي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، دليلا على أفضلية هذا اللفظ، إنما الذي ورد هو أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وهكذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذا، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وأصرح ما ورد في صفة التسمية، في صفة التسمية على الطعام، وأصرح ما ورد في صفة التسمية حديث عائشة، يعني هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال: وأما قول النووي، وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار صفة التسمية، هذا كلام النووي، صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله حصلت السنة. هذا كلام النووي. قال الحافظ: فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا، فلم أرى لما ادعاه دليلا خاصا. وهكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في إرواء الغليل، قال: وأن التسمية على الطعام إنما السنة فيها أن يقول باختصار بسم الله، أن يقول باختصار بسم الله، فاحفظ هذا فإنه مهم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة ولا يجيزون الزيادة عليها. فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة ولا يجيزون الزيادة عليها، لأن الزيادة استحسان، والاستحسان هنا تشريع، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. والإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من أحدث في الدين بدعة زعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلام الإمام مالك، وهو موجود في الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. فإذا لفظ التسمية على الطعام أن يقول الآكل أو الشارب بسم الله، ولا يزيد على ذلك شيئا. قال هنا: فليقل بسم الله أوله وآخره، منصوب على الظرفية، أي بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره. وقوله أوله وآخره لم يرد إخراج الوسط، لم يرد إخراج الوسط، لكن لما ذكر الأول والآخر شمل الوسط. وهذا كقوله سبحانه وتعالى في نعيم أهل الجنة: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة وعشية، مع قوله في الآية الأخرى: أكلها دائم. الآية الأخرى تقول: أكلها دائم، والأولى: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فليس معنى ذلك أنه بين البكرة والعشي ليس هناك طعام، بل هو شامل، بل هو شامل. فكذلك قوله بسم الله في أوله أو بسم الله أوله وآخرة لم يريد إخراج الوسط، لم يريد إخراج الوسط، بل هو دخل داخل في قول بسم الله أوله وآخرة. ومتى يقول ذلك؟ قال العلماء: متى ذكر، متى تذكر، فإن تذكر في أثناء الطعام قال ذلك، فإن تذكره بعد أن انتهى من طعامه. قال بعض العلماء يقوله، قال بعض العلماء يقوله، وهذا الحديث دال عليه، هذا الحديث دال على ذلك، ولو بعد الطعام يقول بسم الله أوله وآخرة. هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا نسي فإنه يقول هذا الذكر بسم الله أوله وآخرة. عن الله بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: قلت يا بني فسم الله تعالى وقل بيمينك وقل مما يليك. نعم. ثم ساق حديث عمر ابن أبي سلمة، هنا مكتوب سلمة، ظاهر عمر بن أبي سلمة، هناك آخر ابن أبي سلمة من بني سلمة، هذا ابن أبي سلمة، وأمه أم سلمة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: ادنو يا بني. هذا فيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام، فيه كرمه عليه الصلاة والسلام، وهو يأكل، دخل هذا الغلام فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وناداه نداء الرحيم، قال ادنه يا بني. معلوم أن أباه قد توفي رضي الله عنه، فهنا ناداه، وهذا فيه أن الإنسان يرفق بالأبناء الصغار خاصة إذا كانوا أيتاما، خاصة إذا كانوا أيتاما. إياك أن تنتهر يتيما لا يكون ذلك في مصلحته، يكسر خاطره أو تسيل دمعه على خده بغير وجه حق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليهم ومسح رؤوسهم وتفقد أحوالهم، فإن الخاطر منكسر والجناح كذلك منكسر. ينبغي أن يحسن الإنسان إليه بكلامه، بماله، برعايته، بتربيته، بملاحظته إلى غير ذلك. فهذا الغلام لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل قال ادنه يا بني، وفيه جواز التعبير بهذا اللفظ على غير الابن ولو لم يكن ابنا للإنسان، وقل له يا بني. وهذا لا شك أنه أسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. ينبغي للإنسان أن يكون رؤوفا رحيما مع الصبيان، ولهذا جاء في حديث سهل ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يرحم صغيرنا، الصغير يحتاج منك إلى رحمة، يحتاج منك إلى بشاشة، إلى كلمة طيبة، أسلوب حسن لعله يقبل منك. أما إذا كنت فظا غليظا معه شديدا فإن ذلك سبب من أسباب عدم قبول كلامه، عدم احترام، لأنك إذا لم تبذل له الاحترام ربما لم يبذل لك الاحترام، إذا لم تبذل له الرحمة لم يبذل لك التوقير، فهذا يفعله كثير من الصبيان. فينبغي للإنسان أن يتلطف مع الصبي حتى لو رأيته مثلا خالف وتعدى وتجاوز الحد، فينبغي أن يكون ذلك بالأسلوب الحسن، بالكلمة الطيبة، بالإرشاد، بالكلمة التي تكون سبب من أسباب إقلاعه على ذلك الفعل أو تلك المخالفة أو ذلك التعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أدنه يا بني، قال أدنه يا بني فسمي الله تعالى، فسمي الله تعالى. هذا الحديث فيه الأمر بالتسمية، وجمهور العلماء على أن التسمية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليست واجبة، والصحيح وجوبها، الصحيح ووجوبها، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجح هذا ابن القيم عليه رحمة الله. كيف وقد جاء في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أكل رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سم الله وكل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، إلى آخر الحديث. وجاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه، ولما اجتمع الرجال كان يقول عليه الصلاة والسلام سموا الله، سموا الله، وليأكل كل رجل مما يليه، وليأكل كل رجل مما يليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول سموا الله. وفي حديث جابر الذي في مسلم فيه أنه إذا لم يسمي الله أكل معه الشيطان، أكل معه الشيطان. ولهذا يقول بعض العلماء يقول أتحب أن يأكل معك عدوك إذا لم يسمي، أتحب أن يأكل معك عدوك؟ لا شك أن الجواب لا، فإذا كان الأمر كذلك فسمي الله حتى لا يأكل معك عدوك الذي هو الشيطان. قال فسمي الله تعالى، ولفظ التسمية كما سبق في حديث عائشة أن يقول بسم الله. قال وكل بيمينك، وهذا كذلك الصحيح أنه على سبيل الوجوب، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولما أكل ذلك الرجل، الحديث في مسلم عن سلمة ابن الأكوع بشماله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، قال فما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. فهذا يدل على وجوب الأكل باليمين، إن استطاع ذلك وإن وجدت. أما إذا لم توجد اليمين فهنا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كأن يكون الإنسان مقطوع اليد اليمنى، نسأل الله السلامة والعافية، فلا بأس يأكل بشماله، أو لا يستطيع أن يأكل بيمينه لأنها شلاء مثلا، بها مرض الشلل، نسأل الله السلامة والعافية، فلا حرج أن يأكل بشماله والحالة هذه. وإلا إن استطاع لا يجوز له أن يأكل بالشمال. هنا قال وكل بيمينك، وكل مما يليك، وكل مما يليك. قال العلماء لأن كل إنسان إذا جلس على المائدة صار مما يليه تحت يده وفي حوزته، فإذا أكل الإنسان مما يلي غيره فإنه تعدى على ما تحت يدي غيره، وكذلك هو أمر مستقبح، هو أمر مستقبح أن الإنسان يأكل من أمام الناس. في أول هذا الحديث كما جاء في الصحيح أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بني، هنا قال يا بني، وفي الحديث الآخر يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. يقول بعض الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، قالوا إذا كان يأكل مع أهله وخدمه وهو يعرف أنهم لا يتأذون من الأكل أمامهم فلا حرج، إذا كان يأكل مع أهله ومع خدمه ويعرف رضاهم بل واستحسانهم من أكله أمامهم أو من نواحيهم فلا حرج، فلا حرج في ذلك. وقال بعض الفقهاء كما يقوله القرطبي وغيره، يقول هذا الحديث فيما إذا كان الطعام نوعا واحدا، فيما إذا كان الطعام نوعا واحدا فليأكل كل إنسان مما يليه، أما إذا كان الطعام أصنافا متعددة، أصنافا متعددة فلا حرج فيما لو أكل الإنسان من صنف مما يلي غيره وليس موجودا أمامه، كأن تكون فاكهة مثلا أو الطعام عليه بعض الأصناف الأخرى التي ليس شيء موجود منها أمامه، فلا حرج أن يأكل مما يلي غيره. واستدلوا على ذلك بحديث أنس في الصحيحين وسبق معنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، والدباء هي القرع، الدباء هي القرع، فبعض العلماء حمل هذا الحديث على المحمل الأول وهو فيما إذا كان مع أهله وخدمه أو أصحابه الذين يعرف أنهم لا يكرهون ذلك بل يستحسنونه، بل يستحسنونه، وهذا مروي عن البخاري وغيره في توجيه حديث أنس على أنه إذا كان مع أهله وأقاربه وخدمه ويعرف أنهم لا يكرهون أن يأكل هو من أمامهم فلا حرج، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنس. وقال بعض الفقهاء هذا فيما إذا كان الطعام أصنافا متعددة، أصنافا متعددة، لأن أنسا يقول كان يتتبع الدباء، دل على أن هناك طعام غير الدباء، وإلا ما يعني لو لم يكن إلا الدباء ما كان لهذا الكلام فائدة، وقوله كان يتتبع دل على أنه يترك غيره ويأخذ الدباء عليه الصلاة والسلام. وكلا القولين محتمل، كلا القولين محتمل. وقوله هنا وكل مما يليك، قال الفقهاء كذلك إذا كان يأكل وحده فلا حرج أن يأكل مما يعني من الأماكن الأخرى التي لو فرض أن إنسانا قاعدا يكون مما يلي غيره، فلو أنه أكل وحده فلا حرج أن يأكل مما يليه وكذلك من جنبتي القصعة، ولا يأكل من وسط الطعام، لا يأكل من وسط الطعام. فقد جاء في حديث ابن عباس أن البركة تنزل وسط الطعام، كلوا من حافتيها ولا تأكلوا من وسطه، فإن البركة تنزل وسط الطعام. فإذا قوله وكل مما يليك هذا على ما تقدم. في هذا الحديث فائدة، وهو تعليم الصبيان آداب الطعام، وهكذا تعليمهم ما يحتاجون إلى تعلمه. والمتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يرى من ذلك شيئا كثيرا. فهذا الحديث يعلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصبي وهذا الغلام هذا الأدب العظيم. قال عمر بن أبي سلمة بعد هذا الحديث كما جاء في الصحيحين، قال فما زالت تلك طعمتي بعد، أي من ذلك المجلس ومن ذلك التوجيه ما أكلت إلا وسميت، وما أكلت إلا بيميني، وما أكلت إلا مما يليني، ما زالت تلك طعمتي بعد. وهكذا في حديث ابن عباس الذي يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث، وهو عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم. وهكذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين أخذ تمرة من تمر الصبغ، فأخذها منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال كخ، ألم تعلم أنه لا تحل لنا الصبغة، ونظائره كثيرة. فهذا فيه العناية بالأطفال والأولاد، وأن الإنسان يعلمهم آداب الطعام. وفيه أكل الصغار مع الكبار، لا حرج أن يأكل الصبي الصغير مع الكبير، وبعض الناس يتأفف من ذلك أن يأكل معه صغير، أو ربما يتقزز من ذلك. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو الغلام، وهو الذي يدعو هذا الصبي. كيف يتعلم الصبي آداب الطعام إذا لم يأكل مع الكبار؟ متى يتعلم؟ إذا يأكل معك وعلمه الآداب، فإذا رأيته أخطأ في شيء أو غلط في شيء علمه أن هذا غير صحيح وهذا هو الصحيح، ولا تفعل كذا وافعل كذا ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يعلم الصبيان آداب الطعام، والحال في هذا كالحال في إتيان الصبيان إلى المساجد. بعض كبار السن ربما إذا رأى صبيا في المسجد جن جنونه، وحاول بأي وسيلة أن يستفزه إذا لم يستطع منعه من الصلاة في المسجد. هذا لا شك أنه غلط، هذا غلط. ولعل بعضهم يعتمد على حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضعيف، ويدل على ضعفه بغض النظر عن إسناده أن الحسن دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فنزل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر لما أبطأ النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده فقال الصحابة حتى خشينا شيئا، فلما سلم قال إن ابني هذا ارتحلني، إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أؤذيه. هذا دل على أنه كان في المسجد. حديث أبي قتادة في الصحيحين، أو حديث أبي قتادة في صحيح البخاري، قال إني لا أدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخشى أن أشق على أمه فأخفف. والحديث الآخر الذي في الصحيحين ولعله الظاهر كذلك من حديث أبي قتادة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها. فينبغي إذا جاء الصبي إلى المسجد أن يعلم آداب المساجد. بعض الصبيان قد يكون مؤدبا بمجرد أن يدخل ويرى أن التعامل والهيئة في هذا المكان غير ما يكون في غيره من الأماكن، من هدوء واشتغال بما ينفع الإنسان من تلاوة أو صلاة أو دعاء أو نحو ذلك، فهذا يلحظه الصبي، يلحظه الصبي، فهذا يجعل في نفسه تعظيما لهذا المكان. وبعض الصبيان قد يكون عنده شيء من العدوانية أو شيء من اللعب الذي يؤذي به الآخرين. لا ينبغي إذا حصل منه شيء من هذا أن يتعدى عليه أو أن يمنع من المسجد، بل يعلم الصبي آداب المساجد. دخل إلى المسجد يدخل وقد توضأ، ولا يحدث ضجة أو ضوضاء أو إزعاج للآخرين، ولا يدخل وهو يسعى، يعلم هذه الآداب ويجلس ويشتغل بما ينفعه بتلاوة قرآن إن كان يحسن التلاوة، أو بالصمت والجلوس وانتظار الصلاة إلى غير ذلك. يعلم فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من الرباط. فهذا مما يجعل الصبي يحب بيوت الله سبحانه وتعالى. لكن إذا نفر من صغره عن بيوت الله سبحانه وتعالى، ربما كان سبب الأسباب صدوده عنها إذا كبر. وهذا قد حدثنا به عن بعض الناس أنه يعني في حال كبره لا يذهب إلى المساجد، ولما خطب في ذلك قال طردنا ونحن صغار، فأورثت في نفسه هذا الشيء حتى صد عن المسجد، وأورثت في نفسه صدودا عن بيوت الله. فإياك أن تكون ممن يصد عن بيوت الله، ويخشى أن تكون ممن يشمله قوله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. نسأل الله السلامة والعافية. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إياك. رأيت صبيا تعدى في أفعاله أو أقواله، علمه الأدب، علمه كيف يكون مؤدبا في بيوت الله سبحانه وتعالى. لا تكون سبب من أسباب بعض الناس ربما يأتي بولده يريد أن يعلمه فيجد الأعين تلمزه، ويجد الناس يلحظون إليه بأعينهم كأنهم يستنكرون وجود الصبيان، وهذا لا شك أنه غلط وجهل. فالعناية بالأطفال الصغار أمر مهم، اليوم هم صغار وغدا هم كبار، كما قال عروة بن الزبير رحمه الله تعالى: أنتم اليوم صغار قوم وغدا تكونون كبار قوم، فتعلموا. ولهذا جاء عن عمر كما في البخاري معلق: تعلموا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الأثر: وبعد أن تسودوا. فهنا نبينا عليه الصلاة والسلام علم هذا الغلام من هذه الآداب العظيمة التي ينبغي تعلمها وتعليمها للصبيان. بعض الناس ربما شابت لحيته لا يحسن مثل هذه الآداب. اقرأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم. ثم ساق فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أشار العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى ضعفه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الدوام والاستمرار كما سبق مرارا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.